السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أقسم في هذه الجمعة المباركة إنني أحبكم في الله جميعا. أود أن أقول أن أحيانا الدعوة تعطلنا عن الدعوة. كيف الدعوة تعطلنا عن الدعوة؟ أحيانا تعطلنا عن دعوة الناس، ننهمك بسياسة الدعوة. هناك فرق بين الدعوة وسياسة الدعوة. ننهمك في سياسة الدعوة فنعطل أنفسنا عن دعوة الناس. هذه واحدة. الثانية، أحيانا الدعوة تعطلنا عن دعوة أنفسنا. أشبه هذا ببائع، آسف مش بائع، بموزع الحلوى في بيت سيده. ربما يوزعها على الناس ولا يذوق منها. الثالثة، قد تكون الدعوة في أولها لها مهابة، مهابة عظيمة، لأننا كسفراء لله سبحانه وتعالى في الأرض، وهذه رتبة بعد الأنبياء. الدعاة رتبة بعد الأنبياء. فأحيانا يحدث مثلا مثل منظف بيت الملك، عندما نرى بيت ملكا من الملوك من بعيد أو نراه في فيديو مثلا، نبهر، نبهر جدا. ولكن منظف هذا البيت أو هذا القصر ظل أو أصبح هذا القصر عادي بالنسبة له، لأنه رآه مرة ومرات ومرات ونظفه مرات، فمهابته قلت. أحبتي، اجتهدنا كثيرا في الدعوة، ولكن مع الحرص في هذه النقاط، ندعو الناس ولا ندعو أنفسنا، نتكلم مع الناس ولا نكلم أنفسنا. جعلنا الله وإياكم. أقول وأكتب خالصا لوجه الله الكريم، ولا تنسون أنفسكم. مؤمن إبراهيم.